إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله تعالى قد فضلكم بأنكم بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فضلكم بدين الإسلام الذي فيه الهدى والنور، فأنتم خير الناس وأنتم خير من على وجه الأرض، كما قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فافرحوا بفضل الله، وافرحوا أنكم مسلمون، وإياكم أن تأخذكم عقدة النقص، خاصة أمام الكفار الذين عندهم التقدم التكنولوجي، ولكنهم كالأنعام، بل هم أضل في الأخلاق والدين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، رواه مسلم. عباد الله، افرحوا بهذه الشريعة الإسلامية البيضاء التي شرع الله تعالى فيها العقيدة الصافية بالتوحيد والإيمان، ونهت هذه العقيدة عن الشرك والخرافة، كما شرع الله تعالى بالإسلام الأعمال الصالحة البعيدة عن البدع والخرافات والحرج، كما أمر الله تعالى في هذه الشريعة البيضاء الحسناء السمحة، أمر الله تعالى فيها بالأخلاق الحسنة والمعاملات الطيبة، كما نهى سبحانه عن ضد ذلك من الأخلاق السيئة في الأقوال والأعمال. وافرحوا أنكم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فتكونوا أنتم أسوة للناس، أسوة وقدوة للناس، على الناس أن يتبعوكم في اللباس والطعام والأخلاق والأعمال، أن لا تكونوا أنتم تبعاً لأولئك السافلين. وافرحوا أن جعل الله تعالى رجلاً هو أسوة لنا، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا هو أسوة لنا؟ لأن الله عصمه من الخطأ، قال تعالى: لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن أراد السعادة، خاصة أنتم أيها الشباب الذين تقتدون باللاعبين والممثلين والمغنين، اتركوا هذا الأمر، اقتدوا بسيد البشر صلى الله عليه وسلم. فمن أراد السعادة والأمن والهدى في الدنيا والآخرة، فليتمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يجعلكم سعداء في الدنيا وتدخلون الجنة في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. عجب الصحابة: شكون هذا اللي ما يحبش يدخل الجنة؟ شكون هذا الجارح هذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. من أطاعني ليس في العبادات فقط كما يفهم كثير من المسلمين، يدخل الجامع ما شاء الله مؤمن، ما يشوفش الحرام، ما يتكلمش الحرام، إذا لابس كاش لبسة ماشي مليحة يلبس لبسة واحدة أخرى، بصح كي يخرج من الجامع يولي يتبع اليهود والنصارى أو يتبع السافلين من السفلة من المسلمين. لا يا عبد الله، أطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللبسة، في التمشيطة، في المشية، في الكلام، كما تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة والصيام والأضحية. أيها المسلمون، إن من فضائل هذه الشريعة الإسلامية أن الله تعالى شرع للمسلمين أعمالا يسيرة ذات الأجور الكبيرة ليدركوا من سبقهم من الأمم الذين كانوا يعيشون طويلا. صغير فيهم كان يعيش 250 سنة، 350 سنة، ولكن أعمارنا قصيرة، فالله تعالى أعطانا أعمالا يسيرة ذات الأجور الكبيرة لكي ندرك من سبقنا من الأمم، بل نسبقهم إلى الخير والجنة. ومنها هذه الأيام، الأيام العشر الأولى من ذي الحجة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. وقال علماؤنا: من سلمت له العشر الثلاث في العام، وسلم له رمضان، وسلمت له الجمعة، فإن كل عامه يكون سليما من الذنوب والخطايا، ويكون كثير الحسنات. ما هذه هي العشر الثلاث العشر؟ العشر الأواخر من رمضان ليجتهد فيها ويبعد فيها عن المعاصي، العشر الأولى من ذي الحجة اللي فيها عرفة وفيها عيد الأضحى المبارك، والعشر الأولى من شهر محرم اللي فيها عاشوراء، ليسلم في هذه الأيام فإنه يسلم طول العام. وكذلك يوم الجمعة، يحتار بيوم الجمعة. يوم الجمعة يوم عظيم مقدس، يجب أن نحترمه وأن نبثر فيه من حسنات. واللي عنده غلطات يا سيدي على الأقل نهار الجمعة يبعد عليها، يبعد كل يوم، لكن إن كان ولا يوم بعد يوم الجمعة. إذن من سلم له رمضان والعشر ثلاث العشرات وسلمت له الجمعة، فإن هذا النور الذي يحصل عليه في تلك الأيام يحفظه بإذن الله من السقوط في الذنوب والمعاصي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن المسلم يشغل نفسه دائما بطاعة الله حتى في أمور الدنيا، حتى لو يكسب الخوت أولاده ونفسه يطيع الله. وفي هذه الأيام المباركة المسلمون يكثرون من الأعمال الصالحة، فالحجاج في الموسم يعمرون المسجد الحرام والمسجد النبوي. بماذا؟ بالعبادات المشروعة والدعاء والابتهالات الخاشعة. وقد وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: الحجاج والعمار وفد الله، يعني ضيوف عربي، وفد الله دعاهم فأجابوا. قالوا مروح تزوروا بيتي، بيت تعربي، بيت تعربي يعني بيت شريف، مش بيت يعني ربي اسمه الداخل. يقولوا بيت الله يعني بيت مضاف إلى الله الشريف، ملوش معنى بيت الله. دعاهم فأجابوا وسألوه فأعطاه، رواه البزار وغيره، وهو حديث حسن. إن الحجاج في اليوم الثامن من ذي الحجة، الله في عامنا هذا، هذا اليوم بعد طلوع الشمس، ينتقلون من مكة إلى ميناء باش يباتوا فيها، يصليوا الظهر، ما يصلوش الجمعة، يصلوا الظهر ركعتين في وقتها، والعصر ركعتين في وقتها، والمغرب ثلاث ركعات في وقتها، والعشاء ركعتين في وقتها، ثم يبيتون، وفي الصباح يصلون الصبح ركعتين. وهو اليوم التاسع يتوجهون إلى عرفة لكي يكثروا من الدعاء من الزوال إلى غروب الشمس. فإذا غربت الشمس طبعا في عرفة يصلوا الظهر والعصر ركعتين ركعتين جمعا وتقديما في وقت الظهر، ثم يتفرغون للدعاء إلى غروب الشمس. فإذا غربت الشمس أفاضوا، يعني نزلوا إلى مكان فسيح واسع واسمه مزدلفة قبل ميناء، يباتوا ثم الأقوياء. أما الضعفاء بعد نصف تعليل يروحوا ينصرفوا إلى ميناء، يباتوا في مزدلفة، وبعد صلاة الصبح يكثرون من الدعاء إلى أن يطلع النهار اصفرار، ولكن قبل أن تشرق الشمس يتوجهون إلى ميناء ليرموا جمرة العقارب. ما نقولوش رجموا الشيطان، هذا الكلمة رجموا الشيطان غلط، ومع الأسف بعض الأئمة ما زالهم لليوم يقولوا يا الحجاج كي ترجموا الشيطان، يا ودي ما تقولش هكذا، ما تقولش ترجموا الشيطان، هذا الكلمة تعترجم الشيطان هي اللي خلت بعض الناس يرمي بالأحذية وبالبارابليات وبالحجر الكبير، يقول هذا هو الشيطان اللي دار لي ودار لي. ما كان الشيطان ثم، انت ترمي الجمرات، والجمرات تكون كبيره شويه على الحمص، ترميها وتذكر ربي سبحانه وتعالى الله اكبر مع كل جمره، وتكبر، ثم يذبحون الهدي، ثم يحلقون شعورهم للرجال، والافضل الحلق ويجوز التقصير، اما المراه تقصر فقط، تقصر يعني شويه قيس ربع تاع اصبع من شعرها، هذا هو التقصير تاع المرأة. أما الراجل إذا بدأ التقصير يقصر من كل الجهات، والحلق أفضل. ثم يذهبون إلى مكة ليطوفوا طواف الإفاضة، ثم يعودون إلى ميناء ليبقوا فيها يومين أو ثلاثة، والأفضل ثلاثة، ويكثرون من ذكر الله ويرمون الجمرات ثلاث كل يوم بعد الزوال. قال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. عباد الله، وأما المسلمون في سائر أقطار الأرض فإنهم يشاركون الحجاج بأعمال أخرى صالحة، من الاجتهاد في الأيام العشر بالصدقات وتلاوة القرآن الكريم وصلة الأرحام وبذل المعروف ومساعدة المحتاجين وصيام ما استطاعوا من الأيام التسعة، خاصة يوم عرفة فهو خير أيام السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه يكفر الله تعالى بصيامه السنة الماضية والباقية، رواه مسلم. كما أنهم يبدأون ويكثرون من التكبير من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. ومن المؤسف أن بعض الناس يستغلون هذا العيد، عيد الأضحى، ليضربوا عن العمل، ومنهم بعض عمال النظافة. ألا فليتقوا الله، اتقوا الله، ماشي هو هذا هو الوقت باش طالب الحقوق تاعك، راك تشوه في جمال الأضحية لما تنقل الصور تاع حشاك من الأسباب. ماذا يقول الكفار؟ قلوا شوف المسلمين هذا، قلنا لكم باللي المسلمين ماشي نضاف، في مناسبة دينية عندهم الأسباب، هذا خطأ. ماشي يدور في الطالب بالحقوق تاعك، ماشي يدور يا اخي. بنقولوا على بعض الناس يقولوا لصحاب الحي مثلا، نقول لهم علاه تستغلوا الدين لاغراضكم الشخصيه، وانتم علاه تستغلوا الدين لاغراضكم الشخصيه؟ على دير الاضراب درك علاه. كما حدث في العام الماضي، دخلت البلاد في كارثه، في امراض خطيره، اللي هو حاب يدير الاضراب ما يديرش، واللي عنده صاحب واحد يدير الاضراب يقولوا ما يجوزلاش. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. وعلى المسؤولين يسرعوا لهم ويوفروا لهم الحاجات قدر الاستطاعه، بصح ما تستغلش مناسبه دينيه، راك تشوه في جمال الاضحيه. اتقوا الله، وعلى المسؤولين ان يتقوا الله كذلك. اذن المسلم يتقرب الى الله في هذه الايام بالاعمال الصالحه. وان الانسان الذي يدخل المشقه على المسلمين ربي يشق عليه، وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ودعاءه مستجاب. فعن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم من ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه. هذه يدخل فيها المسؤولين وغير المسؤولين. بعض الناس يفهم لحدك على المسؤولين، لا لا، حتى انت كي تدخل التعب على المسلمين الرسول ودعا عليك. ومن ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فارفق به. اذا مررت على حاجز اتعب الناس، قل للمسؤول، قل له هذا الحديث تعبت معه، زود سوايع في البراج، على هذا يعني خلينا نروح. او دعا عليك الرسول عليه الصلاه والسلام. اذا هكذا بهذا الحديث، لهذا نرى الذين يظلمون الناس كره ربي يشق عليهم، يصيبوا مريض، يصيبوا عندهم مشكلات عائليه، مشكلات خطيره، خاطر صيرت على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ربي يصير عليك. ومن الأعمال الصالحة التي يتقرب بها المسلمون في هذه الأيام يوم عيد الأضحى صلاة العيد وذبح الأضاحي، اقتداء بسنة الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وهكذا يا عباد الله يعيش المسلم حياته في طاعة الله، مستمسكا في أركان الإسلام الخمسة، ومؤمنا بأركان الإيمان الستة، ومحسنا في عبادة ربه، ومحسنا في معاملة الناس بالأخلاق الحسنة، والابتعاد عن المشقة وإتعاب الناس. فعلينا يا عباد الله أن نتمسك بهذا الإسلام وأن نعتز به. ما يكفيش تقول أنا مسلم، لا، مسلم واعتز، بالك تحقر روحك. هذه المشكلة اللي عندنا، حاقرين ارواحنا خاصة قدام الامريكان والروس. ما طبعا كون عاقل يقول لك اعتز، كون عاقل اضرب راسك على الحيط، ولكن اعتز بدينك، اعتز بدينك. انا مسلم، قولها وعاودها، ما تحشمش بالاسلام، لا تخجل بالاسلام. علينا ان نتمسك بالاسلام وان نعتز به وان لا نبغي به بديلا. وللوصول الى ذلك بعد توفيق الله علينا بطلب العلم، بأن نتعلم الأحكام المناسبة لكل مناسبة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم واقضي الديون عنهم واكشف همومهم وهمومهم، اللهم ارحم موتاهم يا رب العالمين، اللهم ارفع المشقة عن المسلمين ويسر أمورهم يا رب الدينية والدنيوية، اللهم ول علينا الأخيار ولا تسلط علينا الفاسدين والأشرار يا رب العالمين. اللهم من أراد بلادنا بالخير فوفق لكل خير، ومن أراد بلادنا بسوء فأشعره في نفسه يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم من يخطط للسوء للمسلمين فاجعل ذلك عليه وفي بلاده يا رب العالمين. أما إن كان غير ذلك فاهديه إلى الصراط المستقيم يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا وكل مشايخنا وكل من له الحق علينا من المسلمين، وارحمهم يا رب العالمين واغفر لهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر للصحابة أجمعين وارض عنهم يا رب العالمين، خاصة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعنا معهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.